بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي بالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية يقدم شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: والكذب المختلق المصنوع، كذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. الكذب المختلق المصنوع، الحديث الموضوع المكذوب المفترى زورا وبهتانا على النبي صلى الله عليه وسلم. كذب على النبي عليه الصلاة والسلام موبقة من الموبقات، كبيرة من كبائر الذنوب. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وذهب الجويني والد إمام الحرمين إلى أن من يتعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام يكفر، لكن هذه هفوة وزلة من الجويني، لأنه لا يكفر بالذنب مهما كبر دون الشرك. هذه هفوة وزلة عظيمة من الحاكم والمحكوم عليه، من الحاكم والمحكوم عليه. فالذي المحكوم عليه هذا الذي كذب وافترى تعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، هفوته عظيمة وزلته كبيرة، لكن أيضا من حكم عليه بالكفر زلته كبيرة وهفوة عظيمة. فلا شك أنه يتبوأ مقعده، يتخذ منزله من النار، نسأل الله العافية، من يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فمن كذب واختلق على النبي عليه الصلاة والسلام حديثا صنف في عداد الوضاعين ولا يقبل خبره لا هذا ولا غيره. أما إذا تاب من الكذب وصلحت حاله بعد ذلك فالخلاف معروف. من أهل العلم من يقول أنها لا تقبل توبته، معنى أنها لا تقبل توبته يعني لا يقبل خبره فيما بعد ولو تاب، لأن الكذب شأنه عظيم وجرمه شنيع، فلا تقبل توبته. ومنهم من يقول أن الكذب ليس بأعظم من الشرك، فمن تاب تاب الله عليه، والتوبة تهدم ما كان قبلها، وهذا أجرى على القواعد، أجرى على القواعد. لكن من عرف بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة أخباره مردودة، ولا تجوز رواية الكذب ولا تجوز رواية الموضوع إلا لبيان وضعه، لا تجوز رواية الخبر الموضوع إلا مع بيان وضعه بالأسلوب الذي يفهمه السامع. يعني ما يكفي خطيب أن يأتي بحديث موضوع ويقول للناس هذا حديث موضوع على المنبر، لأن كثير من السامعين ما يعرفش معنى الموضوع، ما يدرك معنى الموضوع، فلا يكفي أن يقول موضوع. سئل الحافظ العراقي رحمه الله تعالى عن حديث فقال: هذا كذب، هذا لا أصل له، مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. فقام شخص من العجم فقال: يا شيخ كيف تقول مكذوب وهو مروي بكتب السنة بالإسناد، مروي مكذوب ومروي بكتب السنة بالإسناد؟ فقيل له: تحضره من كتب السنة بالإسناد. فجاء به من الغد من كتاب الموضوعات لابن الجوزي، جاء به من كتاب الموضوعات لابن الجوزي. تعجبوا من كونه لا يعرف موضوع الموضوع. يعني إذا كان الناس في السابق يكفي أن تذكر الخبر بإسناده وتبرأ من العهدة، لأن العصر عصر رواية ويفهمون الضعيف من الصحيح بإسناده. بعد ذلك ما يكفي الإسناد، لابد أن تنص على درجة الحديث. بعد ذلك قد لا تكفي درجة الحديث، بل لابد أن تبين بالأسلوب الذي يفهمه السامع هل تمكن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لا تمكن. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، هذا هو الحديث الموضوع المختلق المفترى الملصق المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام زورا وبهتانا. ويعرف الكذب بأمور كثيرة وعلامات يستدل بها أهل العلم، والأمور الحاملة للرواة على الكذب معروفة، والواضعون أصناف وأجناس، لكن أضرهم قوم ينتسبون إلى الزهد والورع والعبادة، يضعون ويكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث في الترغيب والترهيب، يظنون أنهم يردون بذلك الناس إلى الدين، فتقبل منهم ثقة بهم يقبلها الناس. أضر هؤلاء الوضاعين، نعم، هؤلاء الذين ظاهرهم الصلاح لأن الناس يثقون بهم. أما الزنديق والفاسق والفاجر والمعلن بفسقه وفجوره هذا ما يمكن يمشي خبره. ولذلك ترون أكثر ما يضر الدين زلة عالم أو اجتهاد مجتهد ليس من أهل الاجتهاد ممن ينتسب إلى الدين، أما ما يقال عن الدين من غير أهله من كفار أو منافقين أو زنادقة أو ملحد ما يؤثر مثل ما يؤثر الكلام في الدين ممن ينتسب إليه وظاهره الصلاح. فهؤلاء الزهاد الذين وضعوا أحاديث حسبة يحتسبون الأجر من الله جل وعلا، وضعوا في فضائل القرآن لأنهم رأوا الناس انصرفوا عن القرآن، انصرفوا إلى فقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق وكذا وكذا، فأراد أن يردهم إلى قراءة القرآن فوضع أحاديث. هذا الدين ليس بحاجة إلى مثل هذا الترويج، الدين كامل في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، وفيما صح من النصوص غنية، فيما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يغنينا من أن نحتاج إلى مثل هذا. فمنهم من يبرر ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي، ويزعم أنه ما كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كذب له، إنما كذب له، ما كذب على النبي. هذا ضلال، نسأل الله العافية. شو معنى كذب له وكذب عليه؟ هو كله كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. بعض المفسرين يذكر الخبر الموضوع المنسوب إلى أبي في فضائل السور، منهم من يذكره جملة ومنهم من يذكره في صدر كل سورة، لأنه مر على السور كلها، من قرأ كذا فله كذا، من قرأ سورة كذا، من قرأ، يضعه في مقدمة كل سورة، ومنهم من يضعه في آخر كل سورة، ولا ينتقدونه بشيء كالواحد والزمخشري وكثير من أهل العلم الذين لا عناية لهم بالحديث وضعوا هذا. لكن من أضرهم وأشدهم صاحب روح البيان، تفسير روح البيان، اسمه إسماعيل الحقي البروسوي، يعني متوفى من 150 سنة أو 200 سنة يمكن، لا أكثر، يمكن 250 سنة متوفى. المقصود أن هذا يروي هذه الأحاديث ويبرر روايته لها بقوله، يقول إن ثبتت بها ونعمت، وإن لم تثبت فقد قال السابق ما كذبنا عليه وإن كذبنا له. يعني يستدل بقول أفاك، يستدل بقول وضاع، مثل هذا، هذا التبرير غير مقبول أبدا. ومن يورد هذه الأحاديث ولا يبين درجتها ويحذر منها فهو شريك لواضعها، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. الموضوعات فيها كتب، من أهمية الموضوعات لابن الجوزي الذي ذكرناه، واللآلئ المصنوعة للسيوطي، لكن ابن الجوزي تساهل على بعض الأحاديث في الحكم عليها بالوضع، تساهل فحكم على أحاديث ضعيفة لا تصل إلى درجة الوضع، وحكم على بعض الأحاديث الحسنة، بل حكم على بعض الأحاديث الصحيحة، هذا قليل نادر لكنه موجود. يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وأكثر الجامع فيه إذ خرج لمطلق الضعف عنا أبا الفرج، يعني ابن الجوزي أورد بعض الأحاديث الضعيفة في كتابه الموضوعات، بل أورد حديث في صحيح مسلم وحديث في صحيح البخاري من رواية حماد بن شاكر، أورد 9 أحاديث في المسند، أورد من سنن أبي داود وغيره. المقصود أن مثل هذا يضر القارئ، يضر بالقارئ، يعني إدخال أحاديث صحيحة أو حسنة أو ضعيفة في الموضوعات يضر بالقارئ نظير الضرر الحاصل من حكم الحاكم بالصحة لأحاديث ضعيفة بل واهية بل موضوعة. فعندنا الحاكم صاحب المستدرك وعندنا ابن الجوزي في الموضوعات على طرفي نقيض، وعمل كل منهما بالغ الضرر. الحاكم حكم على بعض الأحاديث بالصحة وفيها ما هو موضوع وشديد الضعف واهي، هذا يغرر القارئ بأن يعمل بهذه الأحاديث الضعيفة، وعمل ابن الجوزي على النقيض يجعل المسلم لا يعمل بأحاديث ثابتة، وكلا الطرفين مضر، والضرر بهذا نظير هذا، ومن الاحتياط في مثل هذا لا يمكن. ما تقول أحكم عليه بالوضع صيانة للسنة وأحتاط للسنة؟ لأنك إذا حكمت عليه صيانة للسنة فرطت من جهة، وهو أنك أضعت عمل بل حكم شرعي مرتب على هذا الحديث، والعكس إذا صححت الضعيف جعلت الأمة تعمل بحديث ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وكلاهما بالغ الضرر. وقد أتت يعني هذه المنظومة المختصرة كالجوهر المكنون، وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني، ولا يعرف على اليقين من اسمه إلا هذه النسبة، أما اسمه فقد اختلف فيه هل عمر أو طه، واسم أبيه المقصود أنه مختلف فيه مثل ما ذكرنا في أول الأمر. فوق الثلاثين بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت، فهي 34 بيت سهل حفظها. ونعيد ما ذكرناه سابقا أن من كانت الحافظ تسعفه لا يحفظ هذه المنظومة أبدا، لأن فيها قصور شديد، فيها قصور شديد، فيها أبواب كاملة وأنواع مهملة، فالذي تسعفه حافظته لحفظ ألفية العراقي ذلك المطلوب، إن قصرت به حافظته فليحفظ نظم النخبة للصنعاني. الشخص الذي يقول والله أنا من أهل العلم الشرعي ويكفي المبادئ في كل علم، طبيب ولا مهندس ولا شيء، نقول احفظ البيقونية، احفظ البيقونية أحسن من لا شيء. نعم، فالأمور تقدر بقدرها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.